التركيبة دي جديدة، دي التركيبة دي ببص الناحية دي، حبيبي بيبص الناحية دي، ما تقولش هي دي حبيبت القلب هي دي. بصيت وبركز ورايا لقيت زميلي كان بينادي، شوفوا قلبي الجامد متكتف رن الكردانك، بقيت شحتف متعوس اللي يقول لها لا، درق في رقتها بيعزف، مش شاغل بالي الدلاية انا شاغل بال بالي رموشك، انا لو بس البحر معايا انا سمي البحر على عيونك. شوفوا قلبي الجامد متكتف رن الكردانك، بقيت شحتف متعوس اللي يقول لها لا، درق في رقتها بيعزف، مش شاغل بالي الدلاية انا شاغل بال بالي رموشك، انا لو بس البحر معايا سمي البحر على عيوني. أصلا بتغرق وتهدي، بحلم بيها في كل حاجاتي، كلك بيلخبط بتخبط ده قمر خلى اللعبة زعاتي. أصلا بتغرق وتهدي، بحلم بيها في كل حاجاتي، كلك بيلخبط بتخبط ده قمر خلى اللعبة زعاتي. أصلا أنا مش حابب رتنتنا إننا نتصاحب، مش قصة أنا قلت أتحرك وأتكلم علشان جارتنا، والعيب علي عكس فيكي واللي عكسك هتفنهولي، انا عايزك ما تقولي موافقة وفرحنا في صباح كسهولي، مستنى لي ما نبقى سوا واحلم بقيرك، انا نفسي تكوني بيتي وحياتي، قلبي بحبك بيرتوى. شوفوا قلبي كتف رن الكردانك، بقيت شحتف متعوس اللي يقول لها لا، درق في رقتها بيعزف، مش شاغل بالي الدلاية انا شاغل بال بالي رموشك، انا لو بس البحر معايا انا سمي البحر على عيوني. اصلا بتغرق وتهدي، بحلم بيها في كل حاجاتي، كلك بيلخبط بتخبط ده قمر خلى اللعبة زعاتي. اللعبة سعادتي